سئل الإمام الحسن البصري عن سر زهدي في الدنيا فقال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الجماعة الطيب الكريم، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات. وقد استضفنا لكم عالم كبير من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ألا هو فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ذلكم العالم القرآني الإذاعي والمقيم بمحافظة الإسكندرية، والذي نستمع إن شاء الله إليه في قرآن الفجر عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله من مسجد ستنا السيدة نفيسة. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا tonight.

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء وحاجه قومه ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وإسماعيل واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقنا لتقرا على الناس وعلى مكس ونزلناه تنزيلا. وكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آية بينات لها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذي نستمع إليه إن شاء الله في قرآن الفجر يوم الأربعاء القادم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. ذلكم العلم القرآني الإذاعي والمقيم بمحافظة الإسكندرية إذاعة على إحدى حالات الإذاعات المحلية والفراشة الكبرى إدارة محمد رمضان ورضا البطر بشبرا البهو مركز أجا بمحافظة التقهلية أمام مخزن الإنارة الحديثة إدارة أولاد أمين والمقيمين ببلجي بمحافظة التقهلية وأيضا خدمة مميزة تحت إدارة محرم فؤاد والمقيم ببلجي وأذيعت إحدى وأيضا مع القمرات العالمية إدارة الباشمهندس علي جلوي عبر الموقع الشبكي للإنترنت واليوتيوب. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.